أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا. وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. وعن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يوصئ. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أبلغهن. فقال له: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف لي. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، فذكره. أحاديث فيما جاء في أنبياء من أنبياء بني إسرائيل، ومنهم زكريا ويحيى عليهما السلام، ويحيى ابن زكريا، وكما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة آل عمران وفي سورة مريم أن زكريا دعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة، فنودي وهو في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. فكان من الله عز وجل أن استجاب له وهو قد بلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقرا كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ولكن الله لا يعجزه شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فولدت له امرأته وهي ذات السن الكبير وهي العاقر، ولدت له غلاما وهو يحيى عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل في وصفه مصدقا بكلمة من الله، كلمة الله المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وسمي بكلمة الله لأنه بالكلمة كان، يعني خلق بكلمة الله كن فكان، من غير أب بل من أم فقط، فقال الله له كن فكان كما كان آدم من قبل. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. فعيسى مثله كمثل آدم، آدم خلق من غير أب ولا أم، فكان أعجب وأعظم ومعجزة عظيمة وآية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك حواء خلقت من ضلع من آدم فكانت آية من الآيات، وكل البشر آية من آيات الله سبحانه ودليل على قدرته سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك المسيح عيسى بن مريم، العادة الجارية أن الإنسان يكون من أب وأم، ولكن خرق الله عز وجل هذه العادة وجعل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أم فقط من غير أب، فجعلها آية من الآيات. هنا القصة في يحيى عليه الصلاة والسلام أنه كان من أب شيخ كبير مثله، يعني يستبعد أن يكون منه الولد، وامرأته امرأة عجوز كبيرة ويستبعد من مثلها أن تلد، خاصة وهي عاقر لم تحمل قبل ذلك، فكان عجبا له من العجب. والله عز وجل أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون، فجعل آيات من آياته سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الذي ذكرنا كله وغيره. فجاء يحيى مصدقا بعيسى، وهما ابن الخالة يحيى وعيسى، وإن كانت أم يحيى خالة أم عيسى عليه الصلاة والسلام، أم يحيى واسمها حنة بنت فاقوة خالة مريم خالة مريم، وهذا زكريا زوج الخالة، زوج خالتها الذي كفلها والذي رباها زكريا، فوهب الله عز وجل له غلام فكان من زكريا، وزكريا نبي عليه الصلاة والسلام، فابنه يحيى نبي، وهذا ابن الخالة وهو عيسى عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل نبيا بل رسولا صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمع في عصر واحد كما اجتمع موسى وهارون، هذا نبي وهذا نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، اجتمع في عصر واحد، كذلك المسيح ويحيى الاثنان في عصر واحد، هذا نبي وهذا نبي رسول صلوات الله وسلامه عليهما. وكان آية من الآيات، كانت الخالة وبنت أختها يحنة، هذه الخالة وبنت أختها مريم، هذه حامل في بطنها الولد وهذه حامل، وتقول إني أرى الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، هنا أراه الله عز وجل آيات إن الذي في بطنها صالح من الصالحين، والذي في بطنها صالح من الصالحين، والذي في بطن حنة شأنه عظيم وهو نبي، وهو يسجد يطيع للذي في بطن مريم وهو المسيح عليه الصلاة والسلام، فالمسيح كان رسولا ويحيى كان نبيا وزكريا كان نبيا صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا. الغرض بيان أن الله عز وجل جعل هذا وهو يحيى مصدقا للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإذا دعا المسيح كان هو مصدقا لما يقول ومؤيدا له ومعضدا له عليه الصلاة والسلام، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا جعله الله عز وجل سيدا، وجعله حصورا أي لا أرب له في النساء أو أنه لا يقع في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، وخاصة ما يتعلق بأمر النساء، ونبيا من الصالحين عليه الصلاة والسلام. زكريا كما ذكرنا كان نجارا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. يذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحلب ابن زكريا. يحيى كما ذكرنا كان نبيا وكان عظيم العبادة جدا، كان عابدا لله زاهدا لله، كان كثير البكاء حتى إن أباه لا يشفق عليه من كثرة البكاء، فيذهب يبحث عنه يغيب عنه باليومين والثلاثة فيجده في مكان منفردا يصلي لله عز وجل ويبكي بين يدي الله عز وجل، فيبكي من حوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. أراد الله عز وجل له أشرف الموتات فقتل شهيدا يحيى عليه الصلاة والسلام، وتسبب في قتله بنو إسرائيل، وكذلك أبوه قتل عليه الصلاة والسلام، الإثنان يحيى بن زكريا وأبوه زكريا، وبنو إسرائيل لا يهتمون لذلك، أن يقتل نبي في أول النهار وأن يقيموا سوقهم في آخر النهار بالنسبة لهم شيء ولا شيء، أن يقتل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكان سبب قتل يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام هو قتل الأول ثم أبوه قتل من بعد ذلك، أنه كان مشهورا بين الناس أنه نبي من الأنبياء وعلى علم عظيم جدا، وأحصى مسائل التوراة واستدلاغ ومضها، لأن قلنا أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يحكم بشريعة التوراة بالتوراة، وكذلك يحيى عليه الصلاة والسلام يأمر الناس ويعلم الناس التوراة. وكان بعض ملوك بني إسرائيل في الشام في هذا الوقت يريد أن يتزوج من امرأة أعجبته وكان محرما لها، ابنة أخيه أو ابنة أخته، ملك أراد أن عجبته أريبته فأراد أن يتزوجها، هذه القريبة لا تحل له، لا يحل له أن يتزوجها، فأراد الملك أن يتزوج ابنة أخيه أو ابنة أخته، فالذي تصدى له كان يحيى ابن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنعه من ذلك فخاف الملك وامتنع من ذلك، والمرأة تغيظت على من هذا الأمر، فما زالت بهذا الملك حتى شرب الملك الخمر، ثم أغرت الملك بيحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام أنها تريد أن يكون مهرها هو يحيى رأس يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، من غيظها أنه منع زواجها من الملك، فإذا بالملك يرفض ويقول لا هذا لا، الملك أو يهودي منه، ومع ذلك أراد أن يقع في الحرام، هو متغاظ من يحيى بن زكريا لكن عارف أنه نبي، فلم يزل أو لم تزل المرأة به حتى لعبت الخمر برأسه، فأمر برأس يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام فقتلوه وأتوه برأسه عليه الصلاة والسلام. قتل قيل في بيت المقدس وقيل في غيره. قتل يحيى ابن زكريا بسبب بني إسرائيل، ملك من ملوك بني إسرائيل يريد أن يقع في نكاح المحارم، منعه يحيى فقتل يحيى بسبب ذلك عليه الصلاة والسلام. لما قتل إذا بهم أيضا يريدون قتل أبيه، إن حتمنعونا من اللي احنا عايزينه؟ لا، قتلوا يحيى وأرادوا أباه، فذكر في ذلك أن أباه هرب فما زال وراءه حتى أتوا به وقتلوه. وقيل بل إنه اختبأ وراء شجرة أو انفتحت شجرة فدخل بداخلها ودله الشيطان فنشروه بالشجرة التي كان فيها صلوات الله وسلامه عليه، فقتل الابن النبي عليه الصلاة والسلام وقتل الأب النبي. وبنو إسرائيل لا يهتمون لمثل ذلك، لعنة الله على الكافرين. ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى الله عزيز ذو انتقام، لم يترك هؤلاء الذين قتلوا أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن انتقم منهم فسلط عليهم من يبيدهم. فبنو إسرائيل كانوا في هذا العهد في عهد ملك من ملوك بابل واسمه جودرس. هذا الملك كان متغيظا من بني إسرائيل وكان يعد العدة لهم، فسلطه الله عز وجل عليهم. وهذا الملك أقسم أن يملأ الدماء من بني إسرائيل من مسجد بيت الأقصى من البيت المقدس لغاية عسكر جنوده، أقسم على ذلك أنه يأخذ بني إسرائيل يقتلهم ويذبحهم. هنا ملوش دخل هو بقتل يحيى ولا بقتل زكريا، هذا كافر، الملك كافر، ولكن بنو إسرائيل قتلوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وسلط الله عز وجل هذا الملك فغضب على بني إسرائيل وأراد قتال بني إسرائيل، وأقسم هذا القسم أنه يملأ المسجد من دماء بني إسرائيل ويملأ الأرض من عند بني إسرائيل لغاية الجيش الذي هو فيه. فاختار رجلا من عسكره قائدا اسمه نبوذدان، وهذا الرجل قال له الملك أنا حلفت أني أملأ الأرض من دم بني إسرائيل من عندهم لغاية عسكري. وفعلا ذهب إليهم هذا القائد بجيشه وفتح عليهم بلدهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، قتل من بني إسرائيل. قالوا وجد دم يحيى ابن زكريا يفور في المكان الذي قتل فيه، دمه يفور، فقتل على هذا الدم من بني إسرائيل أكثر من 70,000 منهم، قتل منهم وهو يقول أخبروني عن هذا الدم، إيه أمر الدم اللي بيفور ده، إيه أمره؟ فقالوا نبي من الأنبياء مات وكذبوا عليه. فضل وراهم لغاية ما عرف منهم أنهم قتلوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، فاستحقوا هذا الهوان واستحقوا هذا العذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فما زال يقتل منهم على هذا الدم حتى سكن الدم، حتى سكن الدم، فقتل منهم مقتلة عظيمة وأهانهم وأذلهم هذا الملك، فاستحقوا بسبب بعدهم عن الله عز وجل وبسبب سوء صنيعهم وبقتلهم أنبياء الله سبحانه وتبارك وتعالى بغير حق، بقتل بغير حق كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء بنو إسرائيل وهذا صنيعهم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نرجع للأحاديث اللي في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، يعني كل إنسان نفسه تحدثه بالشيء، حديث النفس، ولكن الله عز وجل يعصم من يشاء. ولكن يحيى ابن زكريا يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إلا يحيى ابن زكريا، عمر ما نفسه حدثته بشيء من معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله يعصم من يشاء. حديث آخر وهو عن الحارث الأشعري وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أن يحيى كان نبيا والمسيح عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا، هذا يؤمر بأشياء يبلغها للناس وذلك يؤمر بأشياء يبلغها للناس. فأمر يحيى أن يبلغ بني إسرائيل خمس كلمات، يعني خمس جمل، خمس أوامر من الله عز وجل، افعلوا كذا افعلوا كذا، أن يعظهم وينصحهم. فكأنه أبطأ شيئا، وإبطاؤه ليس تلفعا عن أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، حاشا له، ولكنه كأنه انتظر الفرصة اللي يجمع فيها بني إسرائيل فيقول لهم ما أمر الله عز وجل. فإذا بالله عز وجل يوحي إلى المسيح عليه الصلاة والسلام أني أمرت يحيى أن يأمر بني إسرائيل بكذا، فذهب إليه المسيح وقال إن الله أمرك بكذا، إما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. يخاف المسيح من الله سبحانه وتبارك وتعالى إنه يتأمرهم أن لا ينزل علينا العذاب، أمرهم أنا إذا كنت لا تقدر على هذا الشيء. فقال يحيى عليه الصلاة والسلام يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، إذا أنت سبقتني وأنا ما بلغتش أمر الله عز وجل إن الله يعذبني أو يخسف بي. فقام يحيى بن زكريا ونادى على بني إسرائيل وجمعهم في بيت المقدس حتى امتلأ بيت المقدس وقعد على الشرف، يعني الناس ملأوا بيت المسجد وملأوا الفناء خارج بيت المقدس وملأوا الأكام والمرتفعات والشرف، جمع شرف المكان المرتفع يعني، فأعدوا في كل مكان ملأوا. وقام لهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، يعني أمرني أن آمركم أن تعملوا بهن، يبقى أنا مأمور بالعمل وأنتم أيضا مأمورون بهذا العمل. أول هذه الكلمات قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وضرب لهم المثل في ذلك في الشرك بالله، المثل الذي ينفرهم عن الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا دين الإسلام، دين الإسلام الذي عماده العروة الوثقى فيه أن تقول لا إله إلا الله، هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بقول لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة حقا إلا الله وحده لا شريك له. فهذه الجملة الأولى التي أمرهم بها أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن ربكم عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا المثال الذي ينفر الناس عن الشرك بالله عز وجل. هل أنت تريد أن يحدث معك هذا، تقبل لنفسك هذا الشيء، أن يكون عندك عبد من العبيد اشتريته بخالص مالك الذهب والفضة ثم عينت له عملا معينا، هذا العمل روح اشتغل هنا وهذا بيتي حط الأجرة في هذا البيت، فإذا بالعبد يعمل ويكسب ويعطي هذا المال لواحد تاني لا يعطيه لسيده، هل أحدكم يقبل ذلك؟ لو كان هذا أجيرا عندك اشتغل في الدكان بتاعك ويأخذ فلوس من الزبائن ويديها الواحد تاني يديها الجارك، لم تقبل أنت ذلك، كيف بعبد أنت شايفه بذلك يصنع بك ذلك؟ فإذا بالمثال يؤثر في القلوب حين يتفكر الإنسان في ذلك، الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي علم، الله الذي أمرك أن تعبده ثم سخر لك ما في الأرض ثم عملت فوجهت العبادة لغير الله، عبدوا أصناما، عبدوا آلهة غير الله، هؤلاء إذا فعلوا ذلك ما الذي يستحقون من الله غير العذاب وغير الهوان؟ فهنا إذا ضرب المثال يقرب الشيء إلى الفهم ويبغض الإنسان فيما ينهى عنه، فهذه النصيحة الأولى وهي نصيحة كل الأنبياء بل دعوة كل الأنبياء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بالتوحيد وأن يجعل عملنا كله صالحا له خالصا ولا يجعل لأحد في شيئا. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.